والآن مع الشريط الثامن عشر. الحال خلاصة ما في هذه الفقرة أن الحديث المرسل يرد ويتوقف في صحته بسبب الجهل بمعرفة حال الساقط، فإن قيل إنه صحابي قلنا ليس عندنا دليل جازم بأنه صحابي، والأصل في الرواية الاحتياط. فإن قيل وإن لم يكن جازما فنرجحه لوجود أكثر الروايات كذلك، نقول ومع وجود هذا ومع التسليم بأن أكثر روايات التابعين تكون عن صحابي فيما وقفنا عليه، إلا أن هذا أيضا ليس إلا أن الاحتمال الآخر ليس احتمالا ضعيفا، هو احتمال موجود وكثير، احتمال موجود وكثير، ومع هذا فالنفس لا تطمئن إلى ذلك. وأما مذاهب العلماء في قبول المرسل ورده إن شاء الله يأتي الكلام عليها في درس لاحق بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. اقرأ يا أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر وفي الكلام عن الحديث المرسل: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، أو الطريقة الأولى، يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا، يترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. نعم، بعد أن تكلم الحافظ ابن حجر على رد المرسل لعدم العلم بحال من أسقط أو لعدم العلم بحال المحذوف، ذكر مذاهب العلماء في قبول المرسل ورده، ذكر مذاهب العلماء في قبول المرسل ورده، فذكر أن من أهل العلم من يرى إذا كان التابعي قد اشترط أنه ألا يروي إلا عن ثقة فإنه يقبل هذا المرسل، وقوله يقبل أن يحتج به. وقبل أن أتكلم على هذه المذاهب فأتكلم أولا على الجملة التي سمعناها من كلام الحافظ رحمه الله، فقد قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة. كيف تعرف عادة التابعي بأنه لا يرسل إلا عن ثقة؟ يكون ذلك بأحد أمرين، إما بنص أو باستقراء. يكون ذلك بنص، أن ينص هذا التابعي على أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإن أسقط أحدا فهو ثقة عنده، كما يذكرون عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد، عن ابن مسعود، وإذا قلت قال فلان أو حدثنا فلان فهو عن من حدثتكم عنه. فإما أن ينص التابعي على أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإما أن يعرف ذلك بالاستقراء. وفي الحالة الأولى، في حالة النص على ذلك، سواء كان ذلك من التابعي نفسه أو من تلميذه أو من أحد الأئمة، على أن فلانا إذا أرسل فإنما يرسل عنه، إما بنص وإما باستقراء. وكيف يكون هذا الاستقراء؟ يكون بتتبع الطرق التي أرسل فيها وينظر لها من أو تنظر من جميع الجهات، فيجد الباحث أن من أسقطه ثقة، كما يذكرون ذلك عن ابن المسيب أنه قد فتشت مراسيله فوجد أنه أسقط الثقات من السند. والكلام فيما إذا أسقط التابعي تابعيا آخر أو من دونه، أما إذا أسقط صحابيا فلا إشكال في كون أن المرسل في هذه الحالة يكون حجة أو معتمدا عليه إذا صح إلى الصحابي. لكننا عند الاستقراء إذا رأيناه إما أن يحذف صحابيا وإما أن يحذف تابعيا ثقة، فهذا يفيدنا أيضا في القول بأنه لا يرسل عن الضعفاء ولا عن المجاهيل ولا عمن لا تقوم به حجة، إنما يرسل عن عدل بتعديل الله له وهو الصحابي، أو عن عدل بتعديل الأئمة له وهو التابعي فمن دونه. قال: فإن عرف من عادة التابعي، ولا يلزم من قول عندما أقول وكما عرف ذلك عن ابن المسيب أن يكون هذا الكلام معتمدا في نفس الأمر، ولكني أمثل بهذا كمثال. أما أن يكون هذا معتمدا فالذي يظهر أن مراسيل ابن المسيب أيضا لما فتشت وجد فيها الثقات وغير الثقات. قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، أي إلى التوقف في الاحتجاج بمرسله لبقاء الاحتمال. وماذا يريد بالاحتمال؟ يريد باحتمال أن يكون الذي أسقطه ليس محتجا به، لبقاء احتمال أن يكون المحذوف ليس بثقة أو أن يكون ضعيفا أو مجهولا. وعندما يطلق في مثل هذا المقام إن المحذوف ليس بثقة، لا يفهم من ذلك أن المراد بذلك من قيل فيه ليس بثقة أن يكون متروكا أو أن يكون شديد الضعف، لا، إنما المراد بذلك من لا يحتج به، إنما المراد بذلك من لا يحتج به، وهذا أمر أوسع من الأول. قال: ذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. وقوله لبقاء الاحتمال اعترض عليه، اعترض على الحافظ قوله لبقاء الاحتمال، فذكر المناوي في اليواقيت والدرر أن الأولى أن يقول لوجود الاحتمال، فإن هذا أدق من قوله لبقاء. وعندي أن عبارة الحافظ لا غبار عليها، وعندي أن عبارة الحافظ مستقيمة، لأن قوله لبقاء الاحتمال هذا كلام بعد كلام سابق له، فقد قال في المعلق قريبا إن الراوي إذا اشترط أن يكون من أسقطها ومن حذفها ثقة، فإن جمهور المحدثين على أنهم لا يقبلون قوله، الاحتمال أن يكون ثقة عند غيره. ثم ذكر في المرسل أن المرسل لا يحتج به لعدم العلم بحال من أسقط. فلما جاء هنا في هذه الحالة، والكلام قريب من بعضه، لما جاء في حالة التابعي إذا اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، قال الاحتمال لا زال باقيا، يعني الاحتمال الذي نتكلم عنه عليه قبل قليل، ونرد رواية المعلق وإن اشترط أن من حذفه فهو ثقة، ونرد رواية المرسل، نرد رواية المعلق والمرسل، فالاحتمال لا زال باقيا الذي من أجله رددنا ما سبق، لا زالت العلة موجودة وباقية. فالقول بأن كلمة موجود أو لا لا, لا يعني لا ليس هذا بمتعين، ليس هذا بمتعين، إنما المراد أن الاحتمال الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل لا زال باقيا أيضا في هذه الحالة، لا زال باقيا أيضا في هذه الحالة، ويعمل به كما عمل به في الحالتين السابقتين. قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، يعني أحمد له قول يقبل رواية التابعي إذا اشترط أن لا يروي إلا عنه، ويقبل وفي رواية أخرى يردها، فرواية وافق الجمهور في الرد وعدم القول بها. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين، أي ورواية عن أحمد أيضا يقبل مطلقا، أي يقبل المرسل عن التابعي، المرسل عن التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. وظاهر قوله مطلقا أنه يقبل سواء اشترط التابعي أن لا يروي إلا عن ثقة أو لم يشترط ذلك. ظاهر قوله مطلقا هذا أن التابعي إذا أرسل فيقبل مرسله سواء اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة أو لم يشترط. فوجه ذلك أنه إن اشترط فلا إشكال يعمل بخبر العدل. ووجه القول الثاني وإن لم يشترط أن هذه طبقة عالية، ويغلب أن يكون الساقط صحابيا، وإن لم يكن صحابيا فليكن من كبار التابعين، ويغلب على هذه الطبقة فيوض العدالة وانتشار الخير والأمانة، فمن أجل ذلك يقبل. لكن هناك من أهل العلم من أنكر أن يكون أحد من العلماء يقول بأن المرسل يقبل مطلقا سواء كان التابعي اشترط أو لم يشترط. قالوا إذا لم يشترط فالمتفق عليه أو المجمع عليه أنه لا يقبل. هناك من أطلق هذا القول، والصحيح أن هناك من قبل المرسل وأطلق القول فيه كما هو ظاهر كلام الحافظ رحمه الله. قال وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل، أي المرسل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى. وقوله يباين الطريقة الأولى أي من إسناد آخر لا يجتمع مع طريق المرسل أو مع طريق المرسل في رجل من الرجال، لأنه إن اجتمع في رجل من الرجال فقد اتحد المخرج، وإذا اتحد المخرج خضع للبحث هل هي زيادة هل هي رواية شاذة أو محفوظة، فاشترط أن يكون من طريق آخر. وقوله بشرط أن يكون من طريق آخر سواء كان في الظاهر أو في الحقيقة، فلربما ترى أن الطريقين مختلفين وأن هذا بإسناد وذاك بإسناد آخر، ويكون الصحيح أنه بإسناد واحد ولكن أحد الرواه وهم فباين بين الطريقين، وأن الصحيح أن الراوي يروي الطريق أو يروي هذا الحديث من طريق فلان أحد رواة السند الأول المرسل. ولذلك نقول يباينه ظاهرا وحقيقة، يباينه في ظاهر الإسناد بأن هذا طريق وذاك طريق آخر لا يلتقيان في رجل واحد، ويبينه في الحقيقة ألا يكون أحد الرواه في الطريق الثانية وهما فجعله طريقا مبينا، والصواب أنه نفس الطريق السابق. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما. قال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، أي إذا كانت الطريق الثانية مسندة أو مرسلة. بل زاد الشافعي على ذلك، يعني احتج بمرسل كبار التابعين إذا وافقه مرسل آخر من غير الطريق الأولى، إذا وافقه مسند آخر فيه ضعف من غير الطريق الأولى، إذا وافق موقوفا عن أحد الصحابة، وافق أثرا موقوفا عن أحد الصحابة، أو كان ذلك موافقا لفتوى عامة أهل العلم، فيقبل المرسل بقرائن ذكر الحافظ بعضها والبعض الآخر قد أشرت إليه. وإيش السبب في اشتراط هذه القرائن؟ قال ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. والذي يظهر أن هذا ليس متعينا، إنما هو ظن ضعيف في إحدى الروايتين وقوي بالرواية الأخرى، فقد يكون هذا الإسناد المرسل قد يكون هذا الإسناد يعني مثلا عندنا إسناد المرسل وعندنا إسناد آخر من طريق فيه ضعف ومسمى فيه التابعي عمن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو متصل لكن فيه ضعف. نحن لا نفهم من هذا أن الساقط في الطريق الأولى المرسلة هو الذي أظهر في الطريق المسندة وإن كان سنده ضعيف، لا نقول بهذا، نحن لا نستطيع أن نقول أن الساقط في الطريق الأولى هو الذي أظهر في الطريق الثاني، ولو كانت العلة كما قال الحافظ ليترجح أن الساقط ثقة لقلنا بهذا، ولكن هذه العلة ليست متعينة، إنما هو ليقوى الظن، ليقوى الظن بأن هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يقع أحيانا، أنت ترى حديثين ضعيفين أو الحديث فيه أكثر من ضعيف، فيه ضعيفان وحديث آخر فيه ضعيف وحديث ثالث فيه ضعيفان، فأنت تقوي الحديث في الجملة، وإن كنت لا تستطيع أن تصححه من مسند صحابي بعينه، وإن كنت لا تستطيع أن تصححه من مسند صحابي بعينه لكنك تصححه في الجملة أو تقويه في الجملة. فنحن لا نستطيع أن نقول إن العلة من طلب القرائن والطرق والشواهد والمتابعات هو معرفة أن الساقط ثقة، لا، قد يكون لمعرفة أن الساقط ثقة وقد يكون لتقوية الظن. والعلة العامة التي تجتمع فيها هذه الصورة والأخرى هي قوة الظن، فإذا علمنا أن الساقط ثقة قوي الظن بذلك، وإذا لم نعلم أن الساقط ثقة لكن قوي الظن بطريق أخرى فيترتب على ذلك أيضا قوة الظن. فلو قال الحافظ بدل قول ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، لو قال ليقوى الظن بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان أشمل لما نستفيده من الشواهد والمتابعات. فإننا نستفيد من الشواهد والمتابعات معرفة ثقة الساقط والمحذوف، ونستفيد أيضا قوة الظن وإن لم نعرف من هو المحذوف فضلا عن قوته أو ضعفه. ثم قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. هذا الكلام ليس دقيقا، هذا كلام لا يشهد له الواقع، فإن هناك من أطلق من الحنفية القول بقبول المرسل مطلقا وقال من أرسل فقد كفاك، وقال من أرسل فقد كفاك، كفاك مقنع مؤنة النظر. ومنهم من قال يعني من أهل العلم من قال بقبول المرسل لأن الساقط في هذه الطبقة أغلب ما يكون أن يكون ثقة، وفي زمن شر العدالة، واستدل بالأحاديث الواردة في فضل القرون المفضلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، استدل بهذا وأطلق القول في القرون المفضلة. فالقول بأن أحدا لم يقل بأن التابعي إذا لم يكن متحرزا فلا يقبل مرسله كلام غير دقيق. والحافظ ابن حجر في كتابه النكت ذكر عن العلماء 13 مذهبا في قبول المرسل ورد، فقال هناك من يرى رد المرسل بجميع صور سواء كان مرسل صحابي أو كان مرسل من دونه، وعزى هذا القول إلى الباقلاني وإلى الإسرائيلي. ولماذا رد مرسل الصحابي؟ أو ما هي صورة مرسل الصحابي؟ أن يروي صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا لم يسمعه منه، لم يسمعه منه، إنما سمعه من غير عن النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح أن يكون سمعه عن صحابي آخر، لأن رواية الصابع الصحابية عن التابعي عن صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نادرة جدا. بل قال الحافظ ابن حجر نظرت في الأحاديث التي رواها الصحابة عن التابعين في الأحكام فلم أرى صحابيا روى عن ضعيف من التابعين في الأحكام، أي كل الأحاديث التي في الأحكام إذا كانت من رواية صحابية عن تابعي، رواية كبير عن صغير، عن صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالصحابة والتابعين في هذه الحالة ما يكون ضعيفا. هذا قول للحافظ ولا نستطيع أن نرده إلا ببرهان، فإن استقراء العالم المتبحر يعمل به حتى يظهر خلافه. فعندنا من رد المرسل وإن كان من مراسيل الصحابة، حتى لو أن الصحابية قال رسول الله ولم يسمع، قال أيضا لا أخذه. وهل توقف فيه لعدم عدالة الصحابة؟ لا، توقف فيه الاحتمال أن يكون الصحابي أخذه عن تابعي عن صحابي، لا لأن الصحابة ليسوا بعدول. ولذلك قال إسرائيل لو تأكدت بأن الساقط صحابي لقلت به واحتججت به، لكن الصحابة قدروا عن تابعي. وهنا انتقد الحافظ أو علق على ذلك الحافظ بأنه استقرأ رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة فوجدها في الأحكام ليست عن ضعيف من التابعين. إذن هناك من رد المرسل بجميع صوره، وفي المقابل هناك من قبل المرسل مطلقا حتى عن غير التابعين، حتى عن غير التابعين، على مذهب من قال من الفقهاء والأصوليين كل سند سقط منه رجل فهو مرسل دون النظر إلى أن يكون السقط في آخر السند أو في وسط السند أو في أول السند، كله مرسل. ويلزم كما قال الحافظ على هذا القول إسقاط الأسانيد بالكلية، وأن الأسانيد لا حاجة لها، وأن من أرسل فقد كفانا النظر في الإسناد كله ولا حاجة إلى أي إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما فيه من البطلان وإهدار يعني جهود المحدثين وإدخال ما ليس بصحيح على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على سنة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القول الأول قول من قبل من رد المرسل مطلقا، ومقابله قول من قبل المرسل مطلقا، وبين هذين القولين مذاهب متعددة. منهم من قال يقبل مرسل الصحابي فقط، مرسل الصحابي فقط، وهذا قول جمهور المحدثين، قول جمهور أهل الحديث أنه يقبل مرسل الصحابي فقط. ومنهم من قال يقبل مرسل الصحابي ومرسل كبار التابعين فقط، ومنهم من قال يقبل مرسل الصحابي ومرسل كبار التابعين إذا اعتضد كما هو قول الشافعي، ومنهم من قال يقبل مرسل الصحابي ومرسل التابعين مطلقا الكبير والمتوسط والصغير منهم، هذا يقبل. ومنهم من قال يقبل المرسل إذا كان التابعي من أئمة الحديث، أما إذا لم يكن من الأئمة فلا. ومنهم من قال يقبل المرسل إذا كان التابعي من الأئمة واعتضد بقرائن أخرى. وهكذا ما بين المذهبين المتقابلين مذاهب كثيرة بلغ بها الحافظ نحو 13 مذهبا. وعندما جاء عند هذا المذهب أنه إذا كان التابعي يشترط أن لا يروي إلا عن ثقة أو أن من أرسل أنه يرسل عن الثقات، قال هذا المذهب يجمع أدلة الطرفين في القبول والرد، ورجح هذا المذهب، وأن التابعية إذا كان يشترط هذا الشرط فمرسله حجة ومقبول. وقال إن هذا المذهب يجمع أدلة المذاهب كلها، يجمع أدلة المذاهب كلها، لأن من رده خشي أن يكون الساقط ثقة، فقال إن التابعية قد كفانا بالشرط ردا على من رد المرسل. ومن قبله قبله لظنه أن هذه الطبقة ستكون يعني طبقة بعيدة عن الكذب ولم يشتهر فيها الكذب أو غير ذلك، قال واشتراط التابعي يكفينا مؤنة هذا كله أو مؤنة هذا كله. والذي يظهر مذهب أئمة الحديث أو جمهور الحديث أو جمهور المحدثين على أن التابعي وإن اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، أو أنه وإن اشترط أن يسقط يعني أنه إن أسقط فإنما يسقط ثقة، فإن هذا أيضا لا يحتج به لأمور، فإن هذا أيضا لا يحتج به لأمور. وهذه الأمور هي أدلة للجمهور في المقام هذا. أولا، من هو هذا التابعي الذي قال أنا إذا أسقطت أحدا فهو ثقة مطلقا وأطلق هذا في جميع من أسقط. سلمنا أن هناك من قال كذلك وهذا محتمل أن يكون، لكن لا أستحضره الآن، محتمل أن يكون أن هناك من أطلق هذا القول. نقول ثقة عنده، أما عند غيره يحتاج إلى بحث. وقد يكون ثقة عنده في وقت ما وفي وقت آخر يتراجع عن ذلك، كما مر بنا في توثيق المبهم. العلة التي رددنا بها التوثيق لمبهم هي العلة في هذا الموضع التي نرد بها هذا أيضا، فنحتاج منه أن يسميه حتى نعرف هو ثقة أم لا. أمر آخر، سلمنا أنه ثقة في نفس الأمر، سلمنا أنه ثقة في نفس الأمر عندنا وعند التابعي الذي أسقط، فهل اختصر، هل ما بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وصائف أخرى تحتاج إلى نظر؟ فربما أسقط شيخه ويعلم ثقته، لكن من فوق شيخه؟ بقي فيه الاحتمال، وإن كان في مثل هذه الطبقة بالذات فما فوقها يكون احتمال أن يكون الساقط صحابيا أكثر من كونه ليس صحابا. في هذا الاحتمال إذا كان التابعي يروى عن تابعي، فليس من الكثير في الروايات أن يروى عن تابعي عن تابعي آخر عن صحابي، لكن يوجد تابعي عن تابعي عن صحابي وهذا كثير. أما تابعي عن اثنين أو عن ثلاثة يقل، كما مر بنا من قبل أنه حسب الاستقراء ما وجد أكثر ما وجد ستة أو سبعة بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا في احتمالات، ومع وجود الاحتمالات لا يعني لا يقوى في الظن أو لا يقوى في النفس قول من قال بأن التابعية إذا اشترط أنه إذا أسقط أحدا فهو ثقة، ففي هذه الحالة نقبل قوله، هذا لا يتقوى في الذهن أو لا يقوى في الذهن، ونبقى على مذهب جمهور المحدثين أن المرسل مطلقا باستثناء مرسل الصحابي متوقف فيه، إلا إذا نص أئمة أو كان قول أئمة الحديث بأن هذا المرسل صحيح، فنحن نقبل هذا لهذه القرينة التي جاءت في هذا المقام على وجه الخصوص، ولا نطلق هذا القول في كل الأحاديث المرسلة عن جماعة من التابعين سواء اشترطوا أو لم يشترطوا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، في كلامي على الحديث المرسل استدرك أحد إخواننا على كلامي في درسي الأخير في مسألتين. المسألة الأولى، هل مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة أم لا؟ فذكر جزاه الله خيرا قول جماعة من أهل العلم يرون الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب، والراجح عندي عدم الاحتجاج بها، فقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى عدة أقوال للشافعي نفسه أنه لا يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، والبيهقي أعرف الشافعية بمذهب الشافعي وبكلامه، كذلك أيضا ذكر الخطيب البغدادي نحو من ذلك، وهو ظاهر كلام الحافظ ابن حجر في النكت. فالذي تميل إليه نفسي أن قاعدة التوثيق المبهم أو من اشترط ألا يروي إلا عن ثقة أو أنه يحذف الثقة، فإن هذه القاعدة أو فإن التوقف فيما هذا سبيله عام، يدخل في ذلك مراسيل سعيد وغيرها. أما على المسألة الثانية فهي قولي أو اعتراضي على ما ذكره الحافظ ابن حجر عندما قال في باب الشواهد والمتابعات والتي أو القرائن التي يعتضد بها المرسل، فذكر أن ذلك ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. قد علقت على هذه الجملة بما فيه الكفاية إن شاء الله، إلا أن الوجه الاستدراك أن هذا كلام ليس كلام الحافظ ابن حجر، إنما هو كلام الشافعي. والجواب هذا كلام معترض عليه بما سبق، سواء كان هذا كلام الشافعي أو كان كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما. وسياق الكلام أنه من كلام الشافعي، وسياق اعتراضي أنه اعتراض على الحافظ، فيصحح فقط من المراد بالاعتراض عليه، وأما الاعتراض في ذاته هو صحيح، سواء كان ذلك اعتراضا على الشافعي أو كان اعتراضا على الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما. حديث المرسل، وهي ما السبب في كون الراوي يرسل إذا كان الحديث عند الراوي مسندا متصلا، فلماذا يرسله؟ ما الحامل على الإرسال وما الباعث عليه؟ مع أنه معلوم أن إسقاط يعني الراوي أن هذا يؤدي إلى يعني على الأقل شبهة في الإسناد، فلماذا يرسل الراوي والإسناد عنده متصل؟ لأنه يستبعد أن الراوي يسمع كلاما من غير أحد يحدثه به، لأنه يستبعد أنه يسمع كلاما فسمع مناديا من السماء فسمع كذا فسمع كذا، هذا أمر مستبعد في الباب الذي نحن فيه. إذن من أين له هذا الكلام؟ هذا من قبل واسطة. لماذا أسقطها؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب، لماذا أسقط هذه الواسطة والحديث عنده عن طريقها أو بطريقها؟ الجواب هنالك عدة يعني أمور تجعل الراوي يرسل ما أسند عنده، تجعل الراوي يرسل ما أسند عنده. فإما أن يكون الراوي قد سمع الحديث من جماعة ثقات ويعني اختصر الكلام اختصارا فأسقط من حدثه وأظهر غيره، كما يذكر ذلك أو كما ذكروا ذلك في أمر إبراهيم النخعي مع ابن مسعود رضي الله عنه، فيقولون إن مشايخه في ذلك معروفون، ولكثرتهم تركهم أو أسقطهم وحذفهم، ثم ذكر في الإسناد من لم يحدثه. ومنهم من يقول إنه يفعل ذلك من باب يعني المذاكرة والفتية والموعظة، لا من باب الرواية. والإنسان إذا كان بصدد المذاكرة، أن يذاكر العالم غيره من العلماء بأحاديث فلان من الأئمة، أو بأحاديث مثلا باب من أبواب الفقه، أو أحاديث بلد من البلدان مثلا، فإنه يسقط الشيوخ أو يسقط ما حدثه، وربما أسقط من فوقه وأظهر من بعد ذلك، فيكون المقام مقام ذكرى وموعظة، أو مقام فتية، أو مقام مذاكرة، لا مقام رواية، فإن مقام الرواية يحتاج إلى إسناد وذكر من حدثه بذلك. أيضا عندنا رأينا بعض الرواة يسقطون شيوخهم، يسقطون شيوخهم إذا شكوا في الحديث، كما مر بنا عن ابن سيرين وعن مالك بن أنس، يكون الحديث متصلا عند من كان هذا حاله ويراه يعني مرسلا، فتكون الحديث مثلا يعني مسندا فيرويه مرسلا إلى غير ذلك. هذا ليش؟ لأنه شك، لأنه شك في الراوي، يعني عندما شك في الإسناد أو في الحديث سندا أو متنا فإنه يرسل، يأتي فيه بعلة تجعل الناس يتوقفون فيه. وكذلك أيضا أن يكون الشيخ قد عرف أن شيخه الذي أسقطه ثقة، لكنه نسي من هو، نسي من الذي حدثه، لكنه متأكد في نفسه أنه ثقة، هذا أيضا عذر يذكره العلماء. وفي نظري أن هذا الأمر لا يقتصر على هذا، هذا الأمر لا يقتصر على هذا، فقد يرسل يعني يسقط الراوي من يعرف أنه ضعيف، من يعرف أنه ضعيف، وإن كانوا يقولون إن هذه خيانة وهذا تسقط عدالته. أنا الذي يظهر لي أن هذا كلام نظري ليس بعملي، القول بأن هذا خيانة وأن هذا يسقط عدالته، يقولون هذا في المرسل ويقولون هذا في باب التدليس، أن من أسقط الضعيف ويعلم أنه ضعيف فإن هذا فهذه خيانة وغش المؤمنين وهذا يسقط عدالته. من ناحية العملية هذا أمر لا يكاد يذكر، ونرى المدلسين يسقطون الضعفاء ويسقطون المجاهيل وربما يسقطون من هو أشد من ذلك ضعفا، والعلماء يعدون ذلك تدليسا، والتدليس ليس طعنا مستقرا في المدلس، والكلام إذا كان في التدليس الذي هو إيهام، إيهام بأن هناك من حدثه بذلك، فكيف في الإرسال البعيد عن الإيهام؟ فالذي يظهر أنه من الممكن أن يعني يرسلوا عن ضعيف عندهم كما يدلسون عن ضعيف عندهم. والقول بأن هذا الأمر خيانة للأمة وغش هذا كلام نظري، لكن هل رأينا أئمة الجرح والتعديل ونقاد الروايات يطعنون في راون بسبب ذلك ويسقطون عدالته وليس له سبب في الإسقاط إلا هذا الأمر؟ هذا من هو هذا الرجل الذي نصت كتب الجرح والتعديل على أنه ساقط العدالة بسبب هذا الأمر، وإن كان من ناحية الأخرى يعني يمشي على السداد وعلى الستر؟ ما عندي من أعرفه كذلك، ولذلك الذي يظهر أنه حتى من أنه يوجد من الأئمة من يرسل عن الضعيف عنده أو عن المتكلم فيه عنده، وكما نعتذر في باب يعني كما نتكلم في باب التدليس فليكن الكلام في باب الإرسال من باب أولى، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث المرسل في النزهة، وفي هذا اليوم 28 من شهر ذي القعدة سنة 24 400 ألف، فأوقف إن شاء الله الدروس حتى يعني يسر الله، حتى يسر الله عز وجل بعد الحج يكون اللقاء بإذن الله عز وجل على هذه الدروس المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في القسم الثالث من أقسام المردود، والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. نعم، لكنه ولكن عند لكنه لكنه طيب. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، مرة من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر أنه قسم الحديث من جهة القبول والرد إلى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود، وتكلم على المقبول، ذكر الصحيح، ذكر المتواتر، ثم تكلم في الآحاد، ذكر قسم الصحيح بقسميه وقسم الحسن بقسميه أيضا، ثم تكلم على القسم المردود وقسمه إلى قسمين، قسم يرجع إلى الطعن فيه بسبب سقط في الإسناد، وقسم يرجع إلى الطعن فيه بسبب طعن في الراوي، يعني رد بسبب سقط في الإسناد ورد بسبب طعن في الراوي. ثم تكلم في الذي هو مردود بسبب سقط في الإسناد وقاله أقسام، ومن ذلك أولا المعلق ومضى الكلام عليه، وثانيا المرسل ومضى الكلام عليه أيضا، والآن وثالثا هو الكلام على المعضل وكذلك المنقطع، المعضل والمنقطع، وإن كان كل منهما نوعا مستقلا لكن دمجهما الحافظ للقرب، لأن الكلام على أحدهما يقترب من الكلام من الآخر إلا فروق دقيقة أو خيط يسير. فبدأ بالكلام على المعضل، فقال هنا رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين. إن كان هنا ضمير يعود على ماذا؟ إن كان السقط باثنين أي سقط اثنان فصاعدا أي فثلاثة فأربعة فما فوق مع التوالي أي أن يكون السقط متواليا لا يفصل بينهما اتصال، يعني يسقط رجلان في موضع واحد. هم يمثلون لذلك بمثال ما إذا روى الشافعي عن مالك عن أبي هريرة، الشافعي إذا روى عن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأين مالك من أبي هريرة؟ أبو مالك، مالك بينه وبين أبي هريرة رجلان يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قالوا هذا معضل، سقط اثنان على التوالي. أما إذا سقط اثنان لكن ليس على التوالي فهذا منقطع على تفصيل سيأتي. عبارة الحافظ إن كان باثنين أي إن كان السقط في الإسناد باثنين أي بسقوط راويين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. فالظاهر من كلام الحافظ أنه لم يشترط ولم يتكلم على موضع الإعضال في الإسناد أين يكون، هل يكون في أول السند، هل يكون في وسطه، أو بعبارة أخرى في أثناء السند، أو بعبارة أخرى يذكرها بعضهم ويقول بين طرفي السند، بين الطرفين، طرف ناحية الصحابي هذا طرف وطرف ناحية المصنف هذا طرف آخر. الحافظ كلمته ليس فيها إشارة إلى موضع المعضل أين يكون. فلو أخذنا كلام الحافظ على عمومه لقلنا إن المعضل يقع في أول السنة ويقع في أثناء السنة ويقع في آخر السنة. أما في أثناء السنة فلا إشكال، أما في أثناء السنة أن يقع الإعضال في هذا الموضع لا إشكال في هذا، وفي آخر السنة كذلك أيضا. فإن من أهل العلم من يقول إذا روى مثلا تابع التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسقط التابعي وأسقط الصحابي وحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا معضل أيضا، هذا معضل. فالإرسال في هذا الموضع أو المرسل في هذا الموضع يندرج تحت المعضل، يندرج تحت المعضل في بعض صوره، في بعض صور الإعضال في هذا الموضع. أما في أول السند أي من جهة المصنف، هل إذا سقط اثنان يعني البخاري مثلا يروي عن عبد الله بن مسلمة ابن قعنب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، يأتي البخاري ويقول عن نافع، يأتي البخاري ويقول عن نافع أو قال نافع أسقط ابن قعنب قعنبي وأسقط من مالكا وذهب إلى نافع مباشرة، مر بنا أن هذا هو المعلق، أن هذا السقط في أول السنة مر بنا أن هذا هو المعلق. عبارة الحافظ تشير إلى أن أيضا هذه الصورة صورة إعضال. فنجمع بين كلام هنا وكلام هناك ونقول أن العبارة هنا ليست محررة تحريرا دقيقا يخرج المعلق من هذا الموضع. وأنا أريد أن أنبه أيضا حفظكم الله على أمر مهم، نحن لا نريد أن نكون أسرى لهذه التعريفات وهذه الرسوم والحدود التي نقرأها في كتب المصطلح، لا نريد أن نكون أسرى لذلك، لأن العلماء عندما يعرفون هذه التعاريف لا يدعون أن كل من ذكر الإعضال فإنما يعني به هذه، أو ذكر التعليق أو ذكر الإرسال أو ذكر الانقطاع أو ذكر كذا، لا، هم يقولون هذا على أساس أن هذا موجود وبكثرة في كلام أئمة الشأن، لكن من الممكن أن يكون لبعضهم كلام آخر. يعني مثلا سيأتي في بحث المنقطع أقوال كثيرة للعلماء، إيش هو المنقطع؟ منهم من يقول المنقطع هو قول التابعي بمعنى المقطوع، ومنهم من يقول المنقطع ما سقط في طرف بين الطرفين، ومنهم من يقول المنقطع هو المعلق. للناس أقوال كثيرة في هذا المسألة، فأنا أحب لطالب العلم أنه إذا درس تعريفا لنوع من أنواع علوم الحديث لا يجعل هذا التعريف نصا قرآنيا لا يمكن أن يترك حرفا منه، لا، هذا تعريف فلان حسب نظرته في كتب الحديث واستعمال الأئمة وكلام الأئمة رأى هذا، يأتي آخر يرى ثانيا. مر بنا أن المرسل هناك من يقول مرسل على أي انقطاع في السنة، المعضل مرسل، المعلق مرسل، المنقطع مرسل، المرسل للصلاح مرسل، يطلق الإرسال على كل سقط في السنة. فلا بد أن تكون يعني كما يقول كثير من الناس أو العبارة العصرية كل قاعدة لها شواذ. فعندما تقرأ هذا التعريف أو غيره لا تظن أن خلاص أغلق الباب على هذا، لا، هذا قول فلان ولا بأس أن ترى قولا يعارض هذا القول. لا بد أن تكون يعني كما يقول كثير من الناس أو العبارة العصرية كل قاعدة لها شواذ. فعندما تقرأ هذا التعريف أو غيره لا تظن أن خلاص أغلق الباب على هذا، لا، هذا قول فلان ولا بأس أن ترى قولا يعارض هذا القول، يعارض هذا القول، فعند ذاك تعمل كل فهم في موضعه. هذا نقول الأصل في الإعضال كذا، ولكن لو بنت لنا قرينة أو عرف من الصلاح عالم من العلماء أنه يطلق الإعضال ويريد به كذا، لا بأس، نفهم كلامه على ضوء، نريد أن نفهم مراده من خلال الصلاح ومن خلال سياق الكلام ومن خلال نصوص الأئمة ومن خلال القرائن التي تحف المقام. هذا نريد نفهم الرجل، ما مثلا ابن المديني يقول معضل ويعني شيئا ونحن نفهمه على معنى آخر. سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر أنه نقل عن الذهلي وعن النسائي وعن ابن معين وعن جماعة من الأئمة أنهم يطلقون المعضل على ما هو متصل السند، الإسناد متصل لا إشكال فيه، كل إسناد مسلسل باللقاء ومع ذلك يقول معضل، فما يعني الإعضال الذي نحن بصدده الآن؟ فلا يفهم واحد منكم ما يعني مسألة ثم بعد ذلك ما يخرج عنها. هذا والحديث الصحيح والحديث الحسن والمرسل وما مضى وما سيأتي، هذا تفهمون على هذا أن كثيرا من الأئمة يعرفون على حسب فهمهم أن هذا هو المعنى المستعمل عند المحدثين أو الشائع عند المحدثين أو الذي يرد كثيرا في استعمال المحدثين، فيكون فيضع هذا التعريف، يأتي غيره أكثر توسعا منه أكثر إدراكا وكذا، يأتي كلاما آخر، يأتي بكلام آخر. وأيضا كما مر بنا من قبل إن الاصطلاحات تحررت وأصبحت دقيقة عند المتأخرين، عند المتقدمين كانوا يعني يطلقون العبارات هذه دون التعريف الاصطلاحية الموجودة عندنا الآن، أحيانا توافق هذه التعريف وأحيانا تخالف. فأنت افهم قاعدة عامة ثم ضع كل ما خرج عن هذه القاعدة حسب القرائن المعتمدة، طبعا لا الهوى والاستحسان الذي لا دليل عليه، لا، حسب القرائن المعتمدة والمتبعة، واعمل بكل قرينة في موضعها بما يليق به المقام. قال إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. مر بنا أن كلام الحافظ هذا يجمع مع كلامه في المعلق، وبهذا نعرف أنه إذا كان السقط المعضل ما سقط من إسناده، يعني ليس في أول إسناده، الشرط هذا ألا يكون ليس في أول إسناده، اثنان فصاعدا على التوالي هذا يكون معضلا. قال فإن كان الساقط باثنين غير متواليين، يعني مثلا مثل ما مر بنا المثال الذي ذكرت، البخاري يروى عن عبد الله بن مسلم بن قعنب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يأتي البخاري مثلا ويروى عن من يروى عن ما، يعني البخاري يروى عن ابن قعنب حتى نتفادى التعليق، ويسقط مالك ثم يظهر نافع، ولو قلنا ان نافع مثلا اخذ هذا عن سالم ايضا يسقط سالما ويظهر ابن عمر، وهكذا، يعني يسقط اثنين في موضعين من السند ليس على التوالي. والا فلو كان الساقط باثنين من غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذلك ان سقط واحد فقط او اكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ذكر الحافظ رحمه الله الكلام على الاعضاد والكلام على الانقطاع، لكنه لم يتكلم على حكم، هنا سؤال هل يصح هذا الكلام ام لا، لكنه لم يتكلم على حكم المعضل وحكم المنقطع، هذا كلام صحيح؟ لم يتكلم عن حكم المعضل والمنقطع. لو قال قائل هذا القول، لأن هناك أيضا من يعترض على الحافظ بهذا، قال أن الحافظ ذكى عرف المعضل والمنقطع ولكنه لم يذكر حكمهما. نعم. أيها ياسر. نعم هذا غير صحيح. نقول من ادعى أن الحافظ رحمه الله لم يذكر حكم المنقطع والمعضل فكلامه غير صحيح، لأنه ذكر المعضل والمنقطع تحت قسم المردود، تحت قسم المردود بسبب السقط في السند. فكيف يقال بعد ذلك أنه ما عرف حكمه ولا أشار إلى حكم؟ بلى، أدرجه تحت باب معين فهو داخل في هذا الباب. وقد نقلوا عن الجزقاني وبعضهم يضبطها الجوزقاني أنه قال المعضل، وهذا كلامه في مقدمة كتابه الأباطيل، قال إن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا يحتج به. لماذا المعضل أسوأ حالا من المنقطع؟ المعضل أسوأ حالا من المنقطع ليش عندك يا حميد؟ ها؟ لأن الانقطاع في موضعين، الانقطاع في موضعين. تقول يعني سقوط اثنين على التوالي أشد حالا وأكثر إظلاما وإغلاقا لأمر الحديث بالنسبة للذي سقط منه واحد فقط. لو قال لك قائل قد يكون هذا الواحد الساقط كذابا ويكون يعني الساقط في المعضل هذان الاثنين الساقطان قد يكونان ضعيفين ضعفا خفيفا أو يكونان ثقتين، فكيف يكون المعضل أشد أسوأ حالا من المنقطع؟ إيش جيب عليه؟ عندك أبا الخير؟ ها؟ نعم أنا أقول الكلام الأول قاعدة عامة، وإذا ظهر خلاف ذلك رجعنا عن ذلك. هذه واحدة. الواحدة الثانية ممكن نقلب هذه، قد نقلبها على الناحية الثانية ونقول أيضا قد يكون الساقط في المعضل في هذين في يعني على العكس، قد يكون الساقط في المعضل يعني رجلين كذابين ويكون الساقط في المنقطع ما هو دون ذلك. فإذا كان الأمر محتمل هذا وهذا نحن نضع قاعدة عامة ونخرج عن القاعدة العامة حسب القرائن، ما في إشكال في هذا. طيب عرفنا أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، فلماذا كان المنقطع أسوأ حالا من المرسل بالرغم أن كل منهما سقط منه واحد؟ نعم يا جمعان، لماذا كان المنقطع أسوأ حالا من المرسل؟ لأن إيش؟ لأن السقط في المرسل سقط في زمن فيوض العدالة واشتهار الخير وقلة الكذب وعدم اشتهاره، خلاف ما كان بعد ذلك من قرون حصل بعد ذلك اشتهر الكذب وقل الخير في الناس. فإذا سقط رجل من سند في طبقة يغلب فيها الخير ليس كسند يسقط فيه رجل في طبقة اشتهر فيها الكذب واشتهرت فيها الأهواء، هذا ليس هناك سواء لا شك. مع أن التفضيل أيضا هذا ما ينبغي أن يعلم، التفضيل في الجملة لا يلزم منه التفضيل في الإحاد. نحن عندما نقول القرن الثاني مثلا قرن التابعين أفضل من القرن الثالث من أتباع التابعين، هذا كلام صحيح أم لا؟ هذا في الجملة. لكن معلوم أن من أتباع التابعين من هو إمام هدى، ومعلوم أن من التابعين في زمن التابعين من هو كذاب خبيث صاحب بدعة وصاحب هوى. نحن نفضل بين قرن وقرن في الجملة، لا نفضل بين أحد هذا القرن وأحد ذاك القرن. نحن نقول صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، ولا نعني أن كل حديث صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم. نحن نقول الحديث في الصحيح أفضل من الحديث في السنن، والحديث في السنن أفضل من الحديث في المسانيد. هذا حكم جملي، هذا حكم في الجملة، ليس حكما بارك الله فيكم حكما في أحد المسائل أو في أفرادها. فنحن عندما نقول المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أي نعني جنس المعضل أسوأ حالا من جنس المنقطع، وجنس المنقطع أسوأ حالا من جنس المرسل. ما نعني أن كل من كان وكل ما كان كذلك لابد أن يكون في هذا الحكم، كما مر بالتمثيل، مر التمثيل بقرن التابعين وأتباعهم وغير ذلك. الإعضال، الإعضال يعني من العلماء من ذكر إيش المراد بكلمة معضل. هل المراد بكلمة معضل أي مشكل ومستغلق ومبهم لا يعرف فصار أمرا معضلا، فصار أمرا معضلا، أو الإعضال هنا بمعنى الإعياء، أعضلني كذا أي أعياني كذا؟ فمن أهل العلم من قال أعضله أي أعياه، ومن من يقول أعضله أي أبهمه عليه وجعله مغلقا شديدا عليه ما استطاع أن يفهمه. وفي نظري أن هذا وذاك يعني أن هذان أن التعريفين قريبان من بعضهما، لأن الإعياء يأتي من إغلاق الأمر، الإعياء ثمرة في الإغلاق، فليس بين التعريفين يعني ليس من التعريف التي هي تعريف تضاد واختلاف، لا هي تنوع، يعني منهم من ذكر السبب ومنهم من ذكر النتيجة، منهم من ذكر السبب الإغلاق والإبهام، ومنهم من ذكر النتيجة الإعياء. ولا شك أن الإنسان إذا وقف على إسناد هذا حاله فإنه يعني يسقط في يده، يرى أن هذا الإسناد لا حيلة له فيه، لا حيلة له فيه، قد كان يمكن أن يعرف الواحد ولا يبحث، يستطيع أن يقف على واحد أو يحتمل أن فلان أن يروي عن فلان بواسطة فلان، وهو أكثر ما يروي عن فلان بواسطة فلان، وهو الذي يروي عن فلان الأحاديث الفلانية بواسطة فلان. ممكن بالمطورات الإنسان قد يقف على شيء يعني ينير له الطريق، أما إن عرفنا واحدا كيف نعرف الثاني؟ ففي إعضال وإشكال كبير في هذا الأمر لا شك. في مسائل أخرى متعلقة بالمعضل والمنقطع إن شاء الله أتكلم عنها في درس لاحق. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم. النوع الثالث هذا أحسن. يقول أخونا أبو إبراهيم أن الحافظ ذكر قبل ذلك أن السقط قد يكون في أول السند وهو المعضل المعلق وذكره، وقد يكون في آخره وهو المرسل وذكره، وقد يكون في غير ذلك ولا يبقى إلا الوسط أو أثناء السند، وإن أطلق هنا فكلامه يحمل على ما هنالك. طيب بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فقد تكلم الحافظ رحمه الله على الحديث المعضل والحديث المنقطع، وبقيت مسائل أريد أن أذكرها من باب التتمة لهذا الباب قبل الانتقال إلى غيره، لا سيما والحافظ رحمه الله أشار إلى شيء من ذلك فيما سيأتي من كلامه. فمن ذلك وقد علمنا أن المعضل هو عبارة عن سقط، وكذلك الانقطاع عبارة عن سقط في الإسناد مع ما بينهما من يعني من الالتقاء والافتراق، فكلاهما يلتقي بأن في السند سقطا، لكن المعضل ينفرد بأنه لا بد من اثنين فصاعدا على التوالي، وأن الإعضال يكون في أثناء السند وفي آخره وليس في أوله، وكذلك الانقطاع إنما يكون في أثناء السند فقط، لا يكون في أوله ولا في آخره، إن كان في أوله فهو المعلق، وإن كان في آخره فهو المرسل، وإن كان بين الطرفين فهو المنقطع على التفصيل الذي سمعتموه. هنا فإذا كيف يعرف، كيف يعرف المعضل والمنقطع، كيف يعرف الانقطاع بصفة عامة، سواء كان إعضالا أو إرسالا أو كان انقطاعا أو كان تعليقا، كيف يعرف هذا الانقطاع في السند؟ الذي الجواب على هذا يقال يعرف الانقطاع بأمرين. الأمر الأول أن ينص إمام على الانقطاع، أو بثلاثة أمور: أن ينص إمام على الانقطاع، إذا نص إمام على أن فلان لم يسمع من فلان عرفنا بذلك الانقطاع، وإن كان يسمع عنه بواسطة فهذا الانقطاع، إن كان يسمع عنه بواسطتين فهذا هو الإعضال إلى غير ذلك. فإذا نص على ذلك إمام فأخذ بذلك. الأمر الثاني أن يكون هذا الأمر معروفا بجمع الطرق، نجمع الطرق ويكون ظاهر الحديث الاتصال، فإذا نظرنا في الطرق رأينا الإعضال أو الانقطاع أو الإرسال أو التعليق أو غير ذلك. أما ظاهر السند عندما تنظر فيه تراه متصلا، وذلك يكون من وهم بعض الرواة الذي جوده ورواه متصلا، والحقيقة أنه منقطع، والحقيقة أنه منقطع. إما وهذا أيضا ترجع إلى ما سبق، فإن هذا أيضا نعرف أنه لم يسمع من فلان إما بنص إمام أو بغير ذلك. منهم من يضيف في ذلك مسألة التاريخ، أن يكون هذا معروفا من ناحية التاريخية، أن فلان هذا لم يسمع من فلان، أو ما أدرك عصره، أو في بلد لا يمكن أن يلقاه إلى غير ذلك. وهذا أيضا لو نظرنا في الحقيقة نرى هذه الأمور بينها تداخل، بينها تداخل. والعمدة في هذا الأمر أنه عبارة أن الانقطاع أو غير ذلك يعرف بنص الإمام، لأن الإمام إذا نص على ذلك إما أنه عرف من خلال التاريخ، وإما أنه عرف من خلال ما عليه الأئمة، فأن فلان لا يمكن أنه لقي فلانا وإن أدركه، وإما أن يكون ذلك من خلال الجمع للطرق. هذا ممكن أن يعرف بذلك مسألة الانقطاع والإرسال، وكذلك أيضا التعليق والإعضال، أن يعرف بذلك السقط، لأن هذا كله داخل في باب السقط، السقط في السند. فيه بعض التفاصيل بيذكرها بعض أهل العلم، يعني كما ذكرت أنا من قبل ذلك دلالة التاريخ بين الرو وشيخه، فمنهم من يقول التاريخ هذا طلب العلم وهو صغير، شيخه كان قد مات في هذه الحالة إلى غير ذلك. التنصيص على إمام، يعني النقل أو كلام إمام من الأئمة على الناحية التاريخية، وهذا داخل فيما تكلمت فيه من قبل. منهم من يقول أيضا يضاف إلى ذلك ما إذا كان الراوي لم تأتي رواية قط بأنه سمع من فلان أو سأله أو لقيه أو حضره في مجلس، ومع ذلك يأتي إمام فيغمز بالسماع وإن كان اللقاء ممكنا، يأتي إمام يغمز بالسماع وإن كان اللقاء ممكنا، فهذا يعرف به الانقطاع، هذا يعرف به الانقطاع. ومنهم أيضا من يقول مسألة تعذر اللقاء وإن كان اللقاء، كأن يكون هذا في شرق الدنيا وذاك في غربها، ويستبعد في حقهما أن يلتقيا، هذا أيضا به يعرف الانقطاع. وبعضهم يسمي الرواية التي فيها مبهم أو التي فيها رجل لم يعين، هذا من باب الحديث المنقطع، والذي يترجح عندي أن هذا من باب المتصل الذي فيه مبهم. إذن إن نص على ذلك إمام، أو نظرنا إلى التاريخ، أو جمعنا الطرق، أو نظرنا إلى تعذر اللقاء، تعذر اللقاء، أو نظرنا إلى إمكان اللقاء مع عدم التصريح برواية قط بالسماع مع غمز إمام من الأئمة، هذه أشياء ممكن أن يعرف بها الانقطاع، سواء كان هذا الانقطاع هو المنقطع الاصطلاحي أو الإعضال أو غير ذلك من معاني السقط في السند. هنا أيضا مسألة أخرى، أن الحديث قد يكون ظاهره الإعضال أو الانقطاع، وبجمع الطرق يتضح أنه متصل، كما أن الأمر بالعكس، قد يكون ظاهره الاتصال وبجمع الطرق يتضح أنه منقطع أو يتضح أنه معضل. فلا يؤخذ بظاهر السند الأول وأهله، بل لابد من جمع الطرق. فالإعضال يزول بجمع الطرق ويثبت بجمع الطرق، كأن نجمع الطرق فنصل إلى نتيجة غير النتيجة التي كانت ظاهرة لنا من خلال ظاهر الإسناد. فالحديث قد يكون ظاهرا أو قد يكون في ظاهره معضلا أو منقطعا، وبالجمع يظهر أنه مجود، كما أن الحديث قد يكون ظاهره أيضا فإذا أخرى أن الحديث قد يكون ظاهره منقطعا، وبجمع الطرق أو بالتأمل العميق في الترجمة يتضح أنه معضل. فأنت مثلا ترى أن فلان لم يسمع من فلان فتظن أنه منقطع يرحمك الله، فتبحث في ترجمة هذا التلميذ وذاك الشيخ فترى أنه لا يروى عنه إلا بواسطتين، هذه واحدة. أو قد يكون يروى عنه بواسطة واحدة لكن في هذا الحديث بعينه نزل، فتعددت الوسائط بينه وبين شيخه، مع أنه كان في البداية ما يسمع منه بواسطة، ولكن لا يمنع أن الراوي حتى الذي يسمع من شيخه ينزل فيروي بواسطة أو واسطتين. فكيف إذا كان ما سمع من شيخه إلا بواسطة؟ فمن ممكن أن ينزل فتتعدد الوسائط بينه وبين شيخه. فالحديث قد يكون ظاهره منقطعا وبعد التأمل يظهر أنه معضل عندما نعلم تعدد الوسائط، والحديث قد يكون ظاهره منقطعا وبعد التأمل يظهر أنه متصل. هذا كله يعني يعرفه الباحث بجمع الطرق أو بالقراءة الواسعة في التراجم المطولة، يظهر له شيء لم يكن ظاهرا له من خلال ظاهر الإسناد. هذه بعض المسائل التي أردت أن أعلق عليها حول المعضل والمعلق، المعضل والمنقطع. أول هذه المسائل بما يعرف الانقطاع، وذكرت نحو خمسة أمور. المسألة الثانية، الحديث قد يكون ظاهره معضلا أو منقطعا وبالجمع يظهر أنه مجود ومتصل. المسألة الثالثة، الحديث قد يكون ظاهره منقطعا وحقيقته أنه معضل، وذلك إذا بحثنا فوجدنا أن الراوي قد نزل بعدة وسائط بينه وبين شيخه من واسطتين فأكثر. هذا ما يعني أردت أن أضيفه إلى هذا المبحث، وإن شاء الله نكمل ما تيسر من كلام الحافظ في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قد سبق أن ذكرت أني سأكتب لكم الطرق التي يعرف بها عدم اتصال الرواية بين الراوي وبين من روى عنه. أكتب إن شاء الله الآن على السبورة وتكتبون عندكم. إيش هذا الطريق؟ الطرق التي يعرف بها الانقطاع بين الراوي وبين من روى عنه، ولم أقل بين الراوي وشيخه تفاديا لما استدرك على الحافظ في هذا الموضع، وقالوا إذا لم يكن قد روى عنه أصلا فلا يكون شيخا له، فيقال بين الراوي وبين من أسند عنه أو بين من روى عنه. هي طرق كثيرة، منها هذه الطرق: واحد، تصريح الراوي بعدم سماعه او ادراكه او لقائه من روى عنه، سواء قال انا ما سمعت او ما ادركت او ما لقيت فلانا، فهذا يعني كاف في الحكم بعدم الاتصال. كقول أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وقد سئل يعني هل سمعت من أبي، فقال لم أسمع من أبي، لم أسمع من أبي شيئا. هذه صورة، وهذه واضحة، ما في أحسن أكثر دلالة على أن يقول الروع عن نفسي أنا ما سمعت من فلان، لا سيما إذا كان الذي لم يسمع منه هو أبوه، قل أنا ما سمعت من أبي. الأمر الثاني أو الطريقة الثانية، تصريح طيب، هذا مثال آخر في الحالة الأولى، قول أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم أسمع من أبي، وقول أبي إدريس الخولاني فاتني معاذ، يدل على هذا المعنى أيضا عندما يقول فاتني فلان، أي ما أدركته ما لحقته. الطريقة الثانية، تصريح إمام من الأئمة بأن الراوي لم يسمع ممن روى عنه، تصريح إمام من أئمة الجرح والتعديل بذلك. مثال ذلك قول أبي زرعة أو قول أبي زرعة الحسن لم يلق عليا، إمام من الأئمة يصرح، هذه الطريقة أيضا كافية في إثبات الانقطاع أو الإرسال. طريقة ثالثة، كون رواية الراوي عمن روى عنه لا تعرف إلا بواسطة راو آخر أو أكثر. شكرا أحسن من هذا، إلا بواسطة راو آخر أو أكثر مع عدم وجود ما يدل على السماع، كقوله سمعت أو سألت أو نحو ذلك. كون الرواية لا تعرف دائما إلا بواسطة، ولم تأتي رواية قط قال فيها سمعت أو سألت أو لقيت أو جلست أو كذا أو كذا، هذا دليل على أن الرواية غير متصلة، هذا دليل على أن الرواية غير متصلة. ومن ذلك يعني مثال لهذا الأمر، ومن ذلك لما سئل أحمد عن أبي البختري هل سمع من علي، فقال أحمد لا، فقال لا، بينهما قال لا بينهما عبيدة وهو السلماني، هذا دليل على أنه إذا روى عن علي يروى بواسطة عبيده، ما تعرف له رواية عن علي مباشرة، ما تعرف له رواية عن علي مباشرة. قال لا، بينهما عبيده، وكقوله أي وقول أحمد أيضا البهي لم يسمع من عائشة، لم يسمع من عائشة إنما يحدث عن عروة. أي عن عروة عن عائشة، ليس له رواية عن عائشة مباشرة، إنما يحدث عن عروة عن عائشة. هذا أيضا صورة لكن هنا سؤال، هل يلزم من كون الراوي يروي عن شيخ ما بواسطة أن تكون روايته منقطعة؟ الجواب ليس هذا على إطلاقه، إنما تكون روايته منقطعة إذا لم يأتي قط في رواية التصريح بالسماع. أما إذا كانت الرواية عنه بالسماع أو بالسؤال أو بما يدل على اللقاء قد وجدت ثم بعد ذلك روى عنه بنزول، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. ومثال ذلك أن الإمام أحمد لما قيل له فلان يروى عن فلان بواسطة فلان، قال وما يضره، شقيق يروي عن ابن مسعود بواسطة فلان وفلان، مع أن روايته عن ابن مسعود ثابتة. يعني إذا ثبتت الرواية بين الراوي وشيخه ثم نزل بعد ذلك في الإسناد، هذا ليس من هذه الصورة التي نحن فيها، ولكن الصورة التي نحن فيها لم يأتي خط التصريح بالسماع وما عرفت الرواية إلا بالواسطة. هذا مما يستدل به العلماء على الإرسال والانقطاع. نعم. الحالة الرابعة والطريقة الرابعة اشتهار الأمر عند المحدثين وهذا مر بنا كثيرا، عندما يقول فلان لم يسمع عن فلان قالوا إن رواه، إن فلان رواه عنه قال سألت أو سمعت، يقول لم يصنع شيئا، هذا كلام لا التفت إليه، لم يصنع شيئا، أي هو معروف عند المحدثين بذلك. وكذلك أيضا قد يكون اللقاء ممكنا لكن المشهور عند المحدثين خلاف ذلك، أو قد يكون يعني اللقاء في نظر المتكلم متعذرا لكن المحدثين اتفقوا على أن الرواية متصلة. فاشتهار الأمر عند المحدثين هذا أمر عظيم من أعظم هذه الأمور، فإن اشتهار الأمر عند المحدثين أعظم من مجرد أن يأتي الرجل ويصرح أنا لم أسمع. فالإسناد قد يحصل فيه وهم، الإسناد إليه قد يحصل فيه وهم، أما أن المحدثين يعرف عندهم أن فلانا لم يسمع من فلان، هذا أقوى وأشهر، وكما قلت يعبرون عن ذلك في من خالف ما هو مشهور عندهم بقولهم فلان لم يصنع شيئا. الطريقة الخامسة يعني احنا بالنسبة لنا إذا صرح إمام أو صرح الراوي أو الرواية بهذه الصورة أو كان الأمر مشهور عند المحدثين، هذه كلها طرق يثبت بها عندنا الإرسال. أيضا معرفة يعني استخدام التاريخ، وهذا ذكره الحافظ، هذا مر بنا من كلام الحافظ، استخدام التاريخ في الميلاد والوفاة. بالنسبة للميلاد، الميلاد للراوي اللي هو التلميذ، الذي هو التلميذ، والوفاة للشيخ، وهذا قد سبق الكلام عليه في شرح كلام الحافظ. الصورة السادسة تعذر اللقاء أو العلم بعدم الإدراك أو المعاصرة. أما عن تعذر اللقاء ف فأن يكون محدث في الشرق وآخر في الغرب، ولم تأتي رواية قط أنهما التقيا، فاللقاء غير ممكن. العلم بعدم الإدراك أو المعاصرة كأن نعرف أن هذا التابعي في زمن غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه يوصف بكونه تابعيا هذا دليل على أنه ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه يوصف بأنه من أتباع التابعين هذا دليل على أنه ما سمع من صحابي. فعندما نعرف في الطبقات، نعرف في الطبقات أن هذا من الطبقة الفلانية، علمنا أنه لم يسمع من التي فوق التي فوقها، يعني من التي فوق الطبقة التي تليه. هذا إما تعذر اللقاء أو العلم بعدم الإدراك والمعاصرة، وذلك بالرجوع إلى الطبقات. وكتب عفوا كلها من ناحية الكتب، هذا كله رجع إلى كتب الجرح والتعديل، لا حاجة إلى أن نخص هذه الطريقة بهذا الوصف. الطريقة السابعة كون الراوي لم يسمع ممن هو أصغر ممن روى عنه. إذا كان الراوي يروي عن شيخ، ومعلوم لو فرضنا أن الذي روى عنه توفي مثلا سنة 170 وهو لم يسمع ممن هو أصغر منه الذي توفي سنة 190، فنقول إذا كان ما سمع من الصغير الذي مات سنة 190 كيف يسمع من الذي مات سنة 170؟ فكون العلماء ينصون على أنه ما سمع من فلان الذي مات سنة 170 مثلا، فهذا يفيدنا الذي مات سنة 190، فهذا يفيدنا أنه ما سمع من هو أكبر منه الذي هو سنة 170. كون الراوي لم يسمع ممن هو أصغر ممن روى عنه، وهذا يكون بنص الأئمة، ينص إمام على أنه ما سمع من الصغير أي متأخر في الوفاة، الصغير معناه المتأخر في الوفاة، إذن هذا يدل على أنه ما سمع من الكبير أي المتقدم في الوفاة من باب أولى. وفي مقابل ذلك الطريقة الثامنة كون من هو أكبر من الراوي، كون من هو أكبر من الراوي لم يسمع ممن يدعي، لم يسمع ممن روى عنه الراوي، يعني عندما يقول أنا يروى عن فلان، طيب فلان هذا أكبر منه ما سمع من هذا الشيخ فكيف هو يسمع؟ فيه مثال لهذا، مثال ذلك مثاله قوله كقول ابن سمعان أنا والله أكبر عفوا أنصح هذا الواحد كقول ابن سمعان حدثني مجاهد فقال ابن إسحاق أنا والله أكبر منه وما سمعت من مجاهد، أنا والله أكبر منه وما سمعت من مجاهد. وهذا موجود في نص في تاريخ الدوري لابن معين. فانظر استدلوا على عدم سماعه من شيخه بكون من هو أكبر منه لم يسمع منه، فكيف يكون سمع؟ إذن هذا اتهام لابن سمعان. صورة أخرى أو الطريقة التاسعة، مثالها أي مثال هذه الطريقة قول أحمد ما أدري خالدا الحذاء سمع من الكوفيين من رجل أقدم من أبي الضحى هذا دليل ينظر في تاريخ وفاة أبي الضحى وفي تاريخ أيضا ميلاده، وينظر من عاصره ومن لم يعاصره. فأي رجل لم يدركه أبو الضحى فيقينا أنه ما أدركه، لأن هذا أقدم مشايخ الكوفة عنده أبو الضحى، فكل من كان أعلى من أبي الضحى فلم يسمع. لا نستطيع أن نقول إن أبي الضحى مثلا لو فرضنا أنه مات سنة 90 مثلا من الهجرة، إذا من مات سنة 89 ما أدركه. لا، ما نقول هذا، لأن أبي الضحى مات سنة 90، ولد سنة كم؟ نقول مثلا ولد سنة 40 مثلا، إذا خلال 20 سنة محتمل أنه سمع منه، ما هو إن السنة فقط التي مات فيها، إذا التي قبلها لم يسمع، لا غير صحيح. لكن كل من كان أعلى من أبي الضحى فهو لم يسمع منه، لأن ما عندنا دليل على أنه ما سمع من أبي الضحى إلا في آخر سنة مات فيها، قد يكون سمع منه قبل موته بخمس سنين 10 سنين، وسمع بعد سماع من أبي الضحى من رجل آخر، وإن كان قد مات قبل أبي الضحى. فتراعى هذه الفروق. شاهد، أنا أقول هذه الطرق ممكن أن تزيد عن ذلك. أنا يعني نظرت في يعني أوراق عندي جمعت فيها في باب المراسيل، كنت أجمع فيها في باب المراسيل الذين لم يسمعوا من بعضهم، وكنت أجمع كلام الأئمة في يعني الطعن في الاتصال أو إثبات الإرسال، فتصفحت بسرعة في وقت يسير بعض الدفاتر الموجودة عندي، فجمعت هذه الطرق. وأظن أني لو أو غيري نظر في هذا وأطال النظر فربما وجد طرقا أكثر من هذا. على كل هذه طرق تبين لنا الانقطاع بين الروى وبين من روى عنه. بعد ذلك يكون كلام إن شاء الله عن الإرسال الخفي. الإرسال الخفي كما سيأتي من كلام الحافظ هو من لقي الرجل ولم يسمع منه، اذا ممكن يثبت اللقاء. لو قلنا الطريقة العاشرة منها ان يثبت اللقاء وينفي السماع، وهذا هو الارسال الخفي، لكن ليس هذا موضوع بحثنا اليوم. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. الأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة وفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. سبق أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر الحديث المرسل، الحديث المعلق والمنقطع والمعضل، وهذه كلها أحاديث علتها من جهة عدم اتصال السند أو سقط في السند. فبعد أن ذكر الحافظ ما يتصل بموضع السقط سواء كان في أول الإسناد أو في آخره أو في وسطه وأثنائه، بعد أن انتهى من الكلام على ما يتصل بموضع السقط شرع في الكلام على ما يتصل بصفة السقط. بعد أن انتهى من كلامه على موضع السقط تكلم عن أمر آخر أو باعتبار صفة هذا السقط أو صفة السقط الذي وقع في السنة، هل هو سقط جلي أم سقط خفي، هل هو سقط جلي أم سقط خفي. وهذا الكلام ليس مقتصرا على طبقة من الطبقات، سواء من أول السند تجاه المصنف أو من آخره في الجهة التي فيها الصحابي أو في أثناء ذلك، تكلم على السقط باعتبار الصفة التي وقع بها، هل هو سقط جلي أم سقط خفي. فقال رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. ومعنى يحصل الاشتراك في معرفته أي يعرفه الأئمة النقاد ويعرفه من دونهم،